الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه القراءة من كتاب صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، سورة الأحقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: تفيضون تقولون. وقال بعضهم: أثرة أو أثرة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله أمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة الأولين. تفسير مجاهد في قول الله تبارك وتعالى: إذ تفيضون فيه، يعني قال تتكلمون فيه، الإفاضة في الأمر، كل أفاضة في الأمر يعني دخل فيه وزال فيه. وقال بعضهم: أثرة وأثرة وإثارة. نعم. بقية علم. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أثارة أو أثرة يعني أي أثر من العلم، يعني شيء مأثور عن يعني من قبلهم، مأثور هو الذي ما يؤخذ عنه، يعني عن السابقين في العلم. ائتوني بكتاب من قبل هذا، قبل هذا القرآن المنزل، أو أثارة من علم، يعني علم حقيقي من الله تبارك وتعالى تثبت ما أنتم عليه من الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى. وقال ابن عباس: بدعا من الرسل، لست بأول الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال ابن عباس: أنا لست أول رسول، أرسل أهل الأرض، وإنما أنا رسول قد سبقني رسل كثيرون. الذي هو خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، فقد سبقه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. قل ما كنت بدعا من الرسل، فشأنه كشأن الرسل السابقين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. نعم. وقال غيره: أرأيتم من هذه الألف إنما هي توعد، إن صح ما تدعون لا يستحق أن يعبد. وليس قوله أرأيتم برؤية العين، إنما هو أتعلمون أبلغكم أن ما تدعون من دون الله خلقوا شيئا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. في أرأيتم بمعنى أخبرون، وهنا أرأيتم يعني انظروا واعلموا أن هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى ما خلقوا شيء من الأرض. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض إن لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين. يعني قال إن هذا توعد لهم وليس هو يعني أخبروني ماذا خلق هؤلاء الآلهة المدعون الذين تعبدونهم من السماوات والأرض. باب: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، إلى قوله أساطير الأولين. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب، فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا، فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانه. فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. هذا الأثر مروان بن الحكم كان معين من قبل بني أمية أمير على الحجاز، كان يدخل الحجاز اللي هو يدخل الحجاز في المدينة ومكة طائف، وكان يخطب وخطب في المسجد، يعني يأمر الناس بأن يبايعوا يزيد بن معاوية، وذلك لما يعني عنا لمعاوية أنه يعني يجمع الخلافة، يجمع العهد أن الناس بيعت يزيد قبل ما يموت هو. فسن هذه السنة أول سنة جاءت في الإسلام، في الأساس سنة الملوك أن يجعل الملك وراثة في يعني فيه، فما كتب عهد له، وإنما كذلك أمر الناس أن يبايعوه يعني لأن يكون هو الخليفة بعده. فمروان بدأ قام الناس يخطو في هذا، فقام عبد الرحمن بن أبي بكر فرد عليه يعني أن هذا ما ينبغي ولا كذا ولا كذا، فقال خذوا، قال للشرطة خذوا بسرعة. فخرج مروان ودخل على بيت أخته عائشة أم رضي الله تعالى عنها، ما يقدروا حرسي ينتهكوا بيت أم المؤمنين يدخلوا يدخلون الدنيا عليهم تمام، فما قدروا عليهم. فقام مروان خطب قال له هذا الذي يعرض عبد الرحمن، قال هذا الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، أولئك الذين حصلوا القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فآخر الآيات. فردت عليه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت ما أنزل فينا نحن عن الشيء من القرآن إلا أن الله أنزل عذري فيه، عذري يعني براءتها فيما نزل من الإفك، قالت ما نزل في شأن يعني آل أبي بكر عن الشيء يعني القرآن يذمهم أو، وأن هذا الكلام الذي قاله الذي قال لوالديه أفل لكما ما نزلت في عبد الرحمن. فيبدو أن مروان استغل هذا الأمر لأن عبد الرحمن تأخر إسلام، ولكنه أسلم بعد ذلك نعم، وكان طبعا حسن إسلامه. فمروان كذب لا شك في كلامه أن هذه الآيات والذي قال لوالديه لو أبوك يعني وأمه بيد أفل لكم أنها في عبد الرحمن هذا كذب، ولذلك ردت عليه أم عائشة رضي الله عنها قالت ما أنزل الله يعني فينا شيء من القرآن لأن الله أنزل عذري فيه. نعم. باب قوله فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، قال ابن عباس عارض السحاب. حدثنا أحمد حتى حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقالت يا عائشة ما يؤمني أن يكون ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. هذا الحديث حديث أم المؤمنين في البخاري في سياق قول الله تبارك وتعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، الأحقاف اللي هي صحراء الأحقاف وهي الربع الخالي الآن في الجزيرة، ومعروفة بصحراء الأحقاف اليوم. واذكر أخا عاد وهو هود إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يعني في الزمان والمكان نذر الله تبارك وتعالى الإهلاك وأن أهلك من الأمم قبله وحوله، وقد خلت النذر من بين يديهم من خلفي ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فأتنا بما تعدنا إن العذاب. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. قال جل وعلا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عرض مطر. فابن عباس يقول العرض السحاب، السحاب إذا جاء يعني في الأفق أو الميت السحاب، وإذا كان محمل بالمطر يأتي يكون في الأفق يعني ركام أسود وجاي فينظر ينظر في الأفق جاي، فهم رأوا العذاب جاي فظنوا سحاب يأتيهم المطلق. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم، جاء مستقبل الأودية أوديتهم التي هي يعني أراضيهم في الزراعة، قالوا هذا عارض ممطرنا، سحاب وسحاب بين عليه يعني السماء يكون أسود سحاب، يكون هذا دليل أنه محمد في المطر وكامي هذا، قالوا هذا عارض ممطرنا. فقال جل وعلا بل هو ما استعجلتم به، هو العذاب، لأنه قال أتينا بعذاب الله إن كنتم من الصادقين، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. فابن عباس قال العرض السحاب. ثم جاءت هذا الحديث يعني عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا يعني أرى منه لهواته إنما هو التبس، يعني يقول عمري ما رأيته يضحك يعني بفتح الفم حتى أرى لهواته اللي هي يعني داخل أشداق الفم كما يضحك الإنسان الذي يستحكمه، يقول لما هو التبسم ضحك النبي التبسم، والتبسم فقط هو يعني هلال أسارير الوجه مع ظهور يعني مقدم الأسنان دون فتح الفم والقهقه هذه، قالت إنما هو التبسم. يقول وكان يعني إذا رأى ريح أو غيم يعني اشتد به الأمر، لما يكون في ريح جاية تسبب ريح أو جاء غيم يقول يعني فيعرف هذا في وجهه، يعرف كراهية الأمر في وجهه. تقول فكنت أقول يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم تبشر، وأنت إذا يعني جاء الغيم عرف ذلك في وجهه. فقال لها وما أدريني أن يكون فيه العذاب، إن قوما عذبوا بالريح وقوم آخر القوم لما يعني عاد قالوا لما شافوا العذاب قالوا هذا عارض ممطر، ظنوا هذا السحاب والمطر اللي جاي إنه مطر يعني سحاب يمطرهم يعني ربما. فهذا أيضا يعني من يعني مخافة النبي وشدة استغفار صلوات الله وسلامه. نعم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوزارها آثامها حتى لا يبقى إلا مسلم. قال الله تبارك وتعالى في سورة محمد حتى طلع الحرب أوزارها. هذا ربنا سبحانه وتعالى جعله غاية لانتهاء القتال مع الكفار. قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ابن عباس يقول يعني حتى تضع الحرب أوزارها، أوزارها أوزار الحرب اللي هي تبعاتها وأثقالها. قال لا يبقى إلا لأن هذه الغاية التي جعلها الله لنهاية الحرب بين المسلمين والكفار. قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله في الأرض كلها. فهذه الغاية التي ينتهي عندها قتال الكفار هي إنه ما يبقى في الأرض إلا مسلم أو يعني كافر قد رضخ لأمر الله تبارك وتعالى. بعضهم طبعا يفسر غير هذا يعني حتى طلع حرب أو زارها اللي هي المعركة، المعركة اللي هي قائم فيها دي. بعضهم قال مع الحرب مع العرب إذا انتهت ستنتهي هذا، لكن الآية عامة وهي قول الله تبارك وتعالى هداية سورة القتال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. هذا الفريقين مؤمن وكفار. ثم قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم يعني بالغتم في القتل والجراحة فشدوا الوثاق اللي هو الأسرى، فالأسرى بعد الإثخان فإما منا بعد لما الأسرى تمن عليهم بالعفو، وإما فداء يعني أسير بأسير أو بمال ونحوه. ثم قال جل وعلا حتى تضع الحرب أوزارها، يعني هذا الفعل ينبغي أن يكون مستمرا إلى أن تضع الحرب أوزارها، خلاص لا يبقى حرب بين المؤمنين والكفار. متى يكون؟ فابن عباس يقول حتى لا يبقى في الأرض إلا بس. إذن وقال غيره إنه يعني حتى يأتي المسيح عليه السلام فلا تضع الحرب أوزارها بين المسلمين والكفار إلا في هذا الوقت إذا أصبحت يعني الأرض بالإحياء الإسلام. نعم. عرفها بينها. قول الله تبارك وتعالى خلقهم الجنة عرفها لهم، عرفها من التعريف اللي هو البيان. وجاء في الحديث أن المؤمن إذا دخل الجنة فيكون أعرف ببيته في الجنة من بيته في الدنيا، يعني لا يحتاج دلالة، وإنما طبعا المعنى الثاني لعرفها من العرف، والعرف الرائحة، عرفها لهم يعني طيبة رائحة سهلهم، فكل ما في الجنة يشم ريحا طيبة يعني رجالها ونساؤها. الرجال رشحون يقول النبي اللي هو ما يخرج العرق من الطعام المسك، يعني رائحة رائحة المسك. والنساء يقول النبي لو أنها طلعت، لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت على أهل الأرض لملأته نورا لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأته ريحا بحيث. وكذلك أشجارها وثمارها وأرضها، الأرضها المسك الأزهر، فكل ما في الجنة يشع ريحا طيبة، ولذلك رائحتها كما قال النبي وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، جاء مسيرة 100 عام، مسيرة 100 عام بعد الجنة يأتي ريح الجنة إلى هناك. فإذا إيش هذا الذي يخرج هذا الأثر؟ الجنة كلها أثر، أدخله الجنة قال الله تبارك وتعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عرفها أن جعلها كلها عرف رائحة طيبة. نعم. وقال مجاهد مولى الذين آمنوا وليهم. المولى الولي، فالله تبارك وتعالى مولى الذين آمنوا يعني وليهم سبحانه وتعالى ولي. نعم. فإذا عزم الأمر أي جد الأمر. فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. عزم الأمر يعني جد الأمر، يعني أمر القتال خلاص تعين القتال، فلو صدق الله يعني في أن يقاتلوا في سبيله فكان خيرا. نعم. فلا تهنوا لا تضعفوا. فلا تهنوا يعني لا تضعفوا، وهن الضعف. نعم. وقال ابن عباس أضغانهم حسدهم. حسدهم ويخرج أضغانكم. الضغن أصل الضغن هو يعني الحسد أو الحقد في القلب، حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أضغانهم يعني حسدهم وحقدهم على أهل الإسلام، فهذه يعني ما يأتيهم من الواجبات الشاقة القتال في سبيل الله والإنفاق فيه هذا صعب على المنافقين، فعند ذلك يظهر ما في قلوبهم من الضغط والحقد على أهل الإسلام. حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم ولو يعني ولو شاء ولو يشاء الله أو لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعماله. آسٍ متغير. آسٍ متغير. ماء الجنة لا يأسن يعني لا يتغير. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ. الماء الآسٍ هو الذي تغير بطول المكث. ماء العذب هذا إذا مكث مدة طويلة أو خالط ما يخالطه من مواد سواء كان طاهرة أو نجسة يقوم يتغير يأسه فتخرب رائحته ويتغير تغير خواصه. ما الجنة لا ما الجنة على طول إنه الله خالص صافي من ماء غير آسن. نعم. باب وتقطعوا أرحامكم. فهل عسيتم إن توليتم في الأرض إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. نعم. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت فقال لها مه قالت هذا مقام العائد بك من القطيع قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذاك قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذا حديث عظيم حديث أبي هريرة أتى به البخاري هنا في تفسير هذه الآية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصار. يقول أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق قامت الرحم تعادت بالرب جل وعلا فقالها الله مه كأن زجر لها فقالت هذا مقام العائد بك من القطيع فقال أما يسرك أنه من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت. الرحم هنا اللي هي منبت الولد. المرأة رحمها اللي هو المكان الحسم الذي يولد فيه الولد. فهذا الجزء من العضو من المرأة سمي الرحم والذي سماه الرحم الله سبحانه وتعالى. أصل الرحم الرحمة معروفة وهي بمعنى العطف والحنان والإشفاق. الله سمى هذا العضو الرحم كما جاء في حديث أن الرحمن خلقت الرحم اللي هو مثل ولد هذا وشفقت له اسما من اسم الرحمة. فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعت. وصلها أولا الأرحام هم الذين يلتقون عند رحم واحدة كل من ينتقوا عند رحم هذول الأرحام. فأول شيء في الرحم الواحدة الابن والأم لأن الابن أو الولد من هذا الرحم فهذه أكبر صلة. الأم ومن ولدته لأنه خرج من رحمه. وبعدين الإخوة لأن الإخوة يعني يشتركون في رحم واحد. طبعا الإخوة لأم أو الإخوة الأشقاء الإخوة الأشقاء يشتركون في رحم واحد والإخوة الأم يشتركون في رحم واحد. ثم بعد ذلك إذا تفرع هؤلاء كل من يلتقي بعدين عند رحم واحدة هؤلاء أرحام هؤلاء أرحام. فمثل أبناء العمومة أبناء الخؤولة يلتقون يعني في النهاية الآباء كذا يلتقون عند رحم واحد هؤلاء أرحام. فسموا أرحام لأنهم يشتركون في رحم واحدة منبت ولد واحد طبعا القرب من الرحم غير البعد عنه، يعني كل ما يكون الإنسان أقرب في للرحم لهذا العضو يكون أكثر، يكون الأمر الإلهي له بصلة أكبر. ولذلك كانت الأم أرحم الأرحام لأن أكبر صلة، ثم الإخوة، والإخوة كذلك كل من كان أقرب في المدة أو في الصلة يكون أقرب. فمثلا من ولدوا وهم توأم مثلا هم يجب أن يكونوا أقرب صلة ممن بعده، وكذلك من ولد بعد واحد يكون هو أقرب من الولد بعد الثاني والثالث، فهذه فيها درجة قرب. وهكذا فالشاهد على الحديث أن الله الرحم هذه لما قامت، يعني هذا العضو هذا لما خلقه الله هذا العضو بالذات يعني عاد لله، فقلت هذا مقام العائد بك من الرقيعة، إن أنا أعوذ بك يعني في من يعني من يقطع. فالله قال ما يعني ترضين أن أصل من وصلت وأقطع من قطع، يصلك يصل الأرحام أصله والذي يقطعها يقطع. ومن القطع والوصل ما يكون على الصراط، الصراط اللي هو أصعب يعني الأمور لأهل الإيمان قبل الجنة، أصعب أمر لهم المر على الصراط، أصعب من الموقف يعني أصعب من القبر وأصعب من الحشر وأصعب من الموقف العظيم كله، بس مر على الصراط لأن المرور على الجسر على جهنم، جهنم تحته ولا بد أن يعبر، والناس العبور مختلفة. فأصعب هذا وقت هذا تقوم الرحم على جنب الصراط، الرحم تقوم في جانب والأمانة تقوم في جانب، هذا الذي تقوم في جانب يعني لعلها الرحم المعنوية يعني المعاني تكون أجسام، فالرحم هذه اللي هي هذه الصلة تقوم والأمانة تقوم، والأمانة كذلك هذا أمر معنوي لكنه يصبح يعني جسد قائم نفس قائم. فقيام الرحم والأمانة على جنبي الصراط هذا دليل على أن من يعني وصل الرحم وحافظ على الأمانة سلم في المرور، وأن من خان الأمانة أو قطع الرحم سيسقط ما يعدي. فهذا رجل الله قال الرحم أما ترضين أنه أن أصل من وصلت وأن أقطع من قطع، ومن القطع أن يقطع في الشر يعني الأمور يقطع عن الصراط أيضا منه. نعم. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا حاتم عن معاوية قال حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة بهذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم. هذا هو قال إن شئتم يعني أن يعني تصديق هذا الحديث الذي يقوله أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا قال الله تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معاوية بن أبي المزرد بهذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأوا إن شئتم فهل عسيتم. آسن متغير. سورة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجاهد بورا هالكين كنتم قوما بورا، بورا يعني قال مجاهد هالكين، حط البور هو الشيء الهالك الذي بيد في الأرض البور التي لا زرع فيها، وقوم بور أو بائرين يعني هالكين. نعم. نعم. وقال مجاهد سيماهم في وجوههم السحنة، وقال منصور يحنى السحنة سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذا وصف الله تبارك وتعالى به أصحاب النبي محمد قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فمجاهد يقول السيم السحنة، السحنة اللي هي المسح العام وليس يعني السواد التي تكون في الجبهة من أثر يعني السجود على الأرض أو على حصير، فإن السجود الطويل على الأرض أو الرمل أو مثلا مكان حار أو غيره يؤدي إلى يعني سواده من حديث، ليس هذا المقصود، وإنما السحنة، السحنة اللي هي يعني سيم الوجه. نعم. وقال منصور عن مجاهد التواضع. تواضع إمام في وجوه من أثر السجود، يعني من أثر السجود يكونوا يعني متواضعين خاشعين لله متواضعين على الناس. نعم. يعني ليس من سيمهم الكبر والتعالي لأنهم من أهل الخشوع والخضوع. نعم. وقال شقه فراخه. فراخه كزرع أخرج شقه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوق. هنا قال الشق الفراخ، الفراخ اللي هو الفروخ يعني مثل النخلة تطلع وبعدين تطلع فروخ حواليها، لكن يبدو الله أعلم أن شطأه اللي هو فراخه اللي هو يعني أغصانه، فإن الزرع إذا قام نبت الزرع ونبتت الأغصان فإن الأغصان تعطيه قوة مثل الجريد مثلا في النخلة، فإنه يعطيه قوة بعد ذلك ويعني يثبته. أخرج شطأه فآزر قواه فاستغلظ، ثم استغلظ لأن الشجرة في كل سنة يقوم يزيد قطرة، لذلك تعرف عمر الشجرة عندما نقصها نشوف حدود كم حزب فيها كم دائرة تعرف سنوات، فكل سنة تزيد يعني في قطرها محيطها في محيطها يعني دائرة معينة. فاستغلظ هذا من الغلط، تغلظ كل سنة تغلظ بحسب السنة. فاستوى على سوقه على سيقان يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وصف الله لأهل الإيمان أنهم كذا يبدأوا بدأوا نبتة صغيرة، كان يعني النبي أول ما بدأ معه عبد وحر وكان أهل الصغار وكذا، ثم جاء أهل الإيمان شيئا فشيئا شيئا فشيئا كثروا كثروا كثروا. تشبه الله تبارك وتعالى بداية أهل الإسلام بالضعف والقلة ثم زيادتهم ونموهم شيئا فشيئا فشيئا حتى أصبحوا يعني هذا الأمة الكبيرة القوية المتمكنة بالزرع، يبدأ نبتة صغيرة ضعيفة في الأرض ثم تبدأ شيئا فشيئا تطلع شطانها أغصانها ثم تغرب سنة سنة سنة حتى تصير بعدين لوحة عظيمة يعجب الزراع. يعني شيء النبتة لما تصور على هذا النحو قال جل وعلا ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ الكفار يعتاد الكفار شنو وين المسلمين دول كانوا ضعاف وكذا وكذا وكانوا ما هم بالعين شيء، ثم إذا بهم الآن أصبحوا يعني هذا الجيش العرم رمى القوة ضاربة. استغلظ غلظة سوقه الساق حاملة الشجر. ويقال دائرة السوء كقولك رجل السوء. عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء اللي هم المنافقين، قال الله عز وجل عليهم دائرة السوء يعني رجوع الأمر، لأن الدنيا دول يعني فتدور الدوائر عليهم بعد ذلك يكونوا في عز الآن ثم تدور الدائرة عليهم ويكونون في ذل. نعم. ودائرة السوء العذاب. دائرة السوء. السوء. نعم. العذاب. العذاب كذلك في النهاية. نعم. يعذروه ينصروه ينصروه. نعم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكة وصيلة. تعزروه تقووه. تؤيدوه تنصروه. نعم. شقه شق السم تنبت الحبة عشرا أو ثمانية نعم أو سبعة فيقوي بعضه ببعض. فذاك قوله تعالى فعازره خوار ولو كانت واحدة لم تقم على سعر، وهو مثل ضربه الله للنبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج وحده ثم قواه بأصحابه كما قوى الحبة بما ينبت منها. باب قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلة، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجب، ثم سأله فلم يجب، فقال عمر بن الخطاب ثكلت أم عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك. نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر أو نزرت نعم نعم نزرت قولي نفسه كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السفر على الصحيح أنه كان في الحديبية في غزوة الحديبية وهم عائدون من الحديبية يعني إلى المدينة. طبعا كان هذه الغزوة كانت المسلمين رسول خرج مع 1400 متوجهين إلى مكة لأداء عمرة، ومنعهم الكفار من الدخول لما وصل النبي الحديبية، ثم صار بعد ذلك ما صار في أحداث الغزوة والتي تمت بعد ذلك في توقيع المعاهدة التي وقعها النبي مع قريش. وكان من بنود هذه المعاهدة أمور المسلمين لم يتحملوها واستنكروها جدا، والنبي قبلها. فمن جملة ذلك أن الحرب طبعا توضع 10 سنين، أنهم ما يمكنون من الدخول إلى مكة في هذه السنة، وإنما يأتون في مثل هذا الميعاد من السنة الجاية القادمة، وينكثون في مكة 3 أيام فقط، وليس معهم إلا السيوف فقط، ما يحملوا إلا السيوف، ما يحملوا أي شيء من عدة الحرب الثانية، لا فروس ولا رماح ولا. وإنه من هرب من الكفار إليهم يردوا، وأما من هرب من المسلمين إلى الكفار التحق بالكفار لا يردون. فالمسلمين طبعا شق عليهم هذا كثير، وكان أكثر واحد يعني جادل النبي في الصلح عمر، وقال يا رسول الله كيف نرضى الدنيا في ديننا، ألسنا بالمسلمين أليسوا بالكفار؟ نحن احنا المسلمين كيف نرضى الدنيا؟ الدنيا اللي هو الدناء الأمر الدنيا، والدنية أكبر شيء دنية إنه واحد يجيك مستنجد ومستغيث بك ومنتجئ إليك وتقول له لا وردك للكفار وردك العدو، كيف نرضى في هذه؟ نحن مسلمين وإذا رضينا بالدنية هذه يعني طبعا يعني كان عند العرب هذه من أخص الخصال اللي هو الذي لا يحمي المستغيث ولا يجير المستجير. واحد مستجير بك يقول لك انا داخل في طولك وفي عرضك وجاي معاك ولاجئ لك، فانت تقول له ما بيك ما اقدر احميك روح. لا، كان العرب لو جاء من يستجير به يقوم معه، ولو كان يتعرض هو للقتال ويتعرض اهله ويتعرض هي لكن يقوم معه، ما يقدر ما يعني يغيث ويجيب المستجيب. قال له كيف فينا ناس سنين وفارين من الكفار ويأتون إلينا وبعدين نردهم؟ كيف نرد الدنيا في ديني؟ شد النبي ما رد عليه وقال له ربي لن يضيع. وراح له بكر وقال له يعني قال له بكر ليس رسول الله هذا مؤمن لي ألسنا بالمسلمين؟ قال له كيف نرضى الدين في دين؟ وقال ألم يقل لنا أننا سندخل يعني مكة لما خرجنا من الحديبية؟ قال حتى تخرجوا يعني تدخلوا مكة فما دخلنا. قال له هل قال لك هذا العام؟ وهذا قال يا عمر الزم غرزة والله إنه لرسول الله. هذا أنا إنه رسول الله. فكان أمر شاق جدا عليها. فعمر يقول أنه كان في يعني في هذا السفر يقول سألت رسول الله شيء ما رفع له. سألته مرة ثانية ما رفع له. سألته مرة ثالثة ما رفع له. شخور فقلت نفسي فكلت أمك فكلت أم عمر عمك يعني ليتني مت. يقول نزلت رسول الله ثلاث مرات انا يعني اخاطب النبي واساله هذا ويردد علي. يقول له خشيت ان ينزل فيه قران وخاصة الموقف هذا الذي يوقف وننزل فيه قران. يقول اخذت بعيري وانطلقت امام الناس. يقول ما نشأت وصلت مقدمة الجيش الا ومن ينادي قل تعال كلم الرسول. يقول فخشيت أن يكون قد نزل في القرآن. يقول فلما جئت النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد نزلت علي سورة هي أحب إلي ما طلعت عليه الشمس. وقال له بعد إنا فتحنا لك هذه السورة قد نزلت على الرسول وهو يعني عائد صلى الله عليه وسلم. كان أول ما طلع يعني النبي السورة عليه وعمر بن الخطاب فقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما كنت من ذنبك وما تأخر. حتى قال يا رسول الله أفتح هو يعني هذا الذي صار هذا فتح؟ قال اي والله إنه هذا. وكان هذا أعظم فتح في الإسلام يعني أعظم فتح كان المسلمين في الإسلام هو يعني هذه المعاهدة التي يعني صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبية. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة طبعا بعضهم فسر إنا فتحنا لك فتحا مبينا وفتح مكة. الصحيح أن هذا الحديبية وهذه السورة نزلت على النبي وهو عائد من الحديبية. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. قال معاوية فرجع فيها. قال معاوية لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت. ترجع هو أن يعني يعيد يعني يطيل في يمد في القراءة ويعيدها. يعني لو هو ما حكى يعني معاوية هذا ولكن سورة الترجيع إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. على هذا النحو يعيد يعني السورة وقد يعيد الآية وقد يرجع من نفسها مرة ثانية ويمد فيها. فالنبي قرأ في الفتح في هذه السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم. باب قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا زياد أنه سمع المغيرة يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. قام النبي أي من الليل يعني يقول يصلي صلى الله عليه وسلم وظل النبي يعني محافظا على صلاة الليل قائما بها إلى أن توفاه الله صلوات الله وسلامه عليه. فقيل له القائد الذي قال له هذا عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء النبي لا قال له كذلك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني بنفسه قيام هذا الطويل فغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعني قد أمنك الله تبارك وتعالى فلا ذنب عليك فيما تقدم لك من الزمان ولا ما تأخر لك من الزمان لا ذنب عليك في هذا فلماذا تقوم يعني هذا القيام الطويل. فقال أفلا أكون عبدا شكورا فالصلاة كذلك شكرا لله تبارك وتعالى يعني من مقاصد الصلاة أن يصلي الإنسان شكرا لله تبارك وتعالى وأن يصلي غفرانا فيصلي المغفرة وفي الخوف من عذاب الله تبارك وتعالى ويصلي شكرا فقد أمنه الله تبارك وتعالى وأعطاه هذا لكنه يصلي شكرا لله تبارك وتعالى على أنعامه وأفضله.